الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعيش اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، واسم اليوم إن شاء الله كده يدخل سعادة وبهجة وفرحة على صدورنا وخير كبير. حلقة النهاردة لها طبيعة خاصة ولها طلب خاص من الناس اللي قاعدين معانا في البرنامج، وهم الحمد لله جزاهم الله خيرا عملوه، ومن الناس اللي بتتفرج علينا واللي موجوده معانا، يعني ربنا يكرمهم الساده اللي معانا على الشاشه. ايه اللي مطلوب في حلقه النهارده؟ ممكن حضرتك تجيب ورقه وقلم؟ ممكن الناس اللي بيسمعونا، ايوه، يعني انا ايه هتعطل كده سنتين على ما